طيب وأفواكم بذكر محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهادين المهديين، واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى يوم الدين. قال سيدنا وإمامنا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: حتى إذا قبض الله رسوله رجع قوم على الأعقاب، وغالتهم السبل واتكلوا على الولائج، ووصلوا غير الرحم، وهجروا السبب الذي أمروا بمودته، معادن كل خطيئة وأبواب كل ضارب في غمرة. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في هذا النص الشريف يتحدث عن الحوادث المؤلمة المؤسفة التي وقعت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو يقول: حتى إذا قبض الله رسوله رجع قوم على الأعقاب، إشارة إلى قوله سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. انقلبوا على أعقابهم، زين، حتى إذا قبض الله رسوله رجع قوم على الأعقاب وغالتهم السبل. غالتهم يعني أهلكتهم، والمراد من السبل يعني الطرق المختلفة. الطرق المختلفة بأي معنى؟ طرق المختلفة بمعنى أن هناك أحزاب وفئات متعددة صارت، وما اتبعوا الطريق الوحيد الذي هو الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. صراط يعني سبيل، يعني طريق. يقول طريقي هذا واحد، أنا صراط المستقيم واحد، فإذا ابتعدتم عن الصراط المستقيم والسبيل الصحيح سبيل الله فذهبتم إلى سبل متعددة فتفرق بكم عن سبيله. تفرق بكم يعني تبتعد بكم عن سبيل الله سبحانه وتعالى. زين، غالتهم السبل واتكلوا على الولائج. ولائج جمع وليجة، وليجة يعني ربع، جماعة، راهط، حزب، أي شيء تريد تسمي سمي، يعني ما اعتمدوا على الله وعلى الرسول ولا على المؤمنين، وإنما اعتمد كل منهم على حزب وجماعة وعشيرته وأمثال ذلك الذين ينادون باسمه. فإذن واتكلوا على الولائج. لذلك الله تعالى يمدح بعض الأشخاص الطيبين المؤمنين: ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. ولم يتخذوا الربع غير الله والرسول والمؤمنين، بينما البعض الآخر لا يريد أن مثلا يسيطر على الوضع، يريد أن ينجح، يريد أن يصل إلى الشيء الذي يريده، لكن من طريق غير سوي، من طريق غير شرعي. ولذلك يعتمد على القوة، قوة الجماعة، حزب إلى آخره، وكل حزب بما لديهم فرحون. واتكلوا على الولائج بعد، ووصلوا غير الرحم. هنا الفلامة الرحم يسموه للعهد، يعني أنت مرة تقول اشتريت كتابا، ثم تقول بعت الكتاب، هذا الفلام عهد يسموه، يعني الكتاب الذي اشتريته بعته. بعض الكلمات اصطلاح صائرة عند الناس، عند المتشرعة، فيعرفون المقصود منها شنو. ولا الآن كلمة أهل البيت، أهل البيت عد المؤمنين معلومة، يعني أهل بيت رسول الله. لكنه لو تجي الواحد الذي ما عنده اطلاع عن هذا الموضوع، عن هذا الاصطلاح، تقول له أهل البيت، يقول منو أهل البيت؟ يا بيت ويا أهل. لكن عند المتشرعة باعتبار أنه تكرار أكو في هالاصطلاح هذا، فنتقول أهل البيت يعني أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا نعم لما يقول الرحم، ألف لام رحم عهدية، يعني رحم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. زين، وهجروا السبب الذي أمروا بمودته. السبب يعني الوسيلة والشيء الذي يعتمد عليه. لذلك مثلا يقولون الحبل سبب، من معاني الحبل السبب. ليش السبب؟ لأنه وسيلة للإنقاذ. سيو واحد بالبير، واحد ينقذه بالحبل، كلنا يولا واحد فوق السطح مثلا يريد يصعد فرد شيء، فلازم يصعد بواسطة الحبل وأمثال ذلك. فإذا السبب الحبل، لذلك القرآن الكريم يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول نحن السبب بينكم وبين السماء، نحن السبب بينكم وبين السماء. لأنه ما دام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأحاديث، بطبعا أشكال مختلفة، ورد حديث الثقلين، إني مخلف أو تارك، أو إني تارك فيكم الثقلين، أو تارك فيكم حبلين، أحدهما أقوى من الآخر أو أكبر من الآخر أو إلى آخره. في بعض الروايات الحبلان ممتدان من السماء إلى الأرض. القرآن الكريم حبل، وأهل البيت سلام الله عليهم أيضا حبل الله، حبل وهو السبب. فإذن هم سبب الموصل بين السماء والأرض، بين الإنسان والحق والحقيقة والشريعة والدين والواقع الذي يريده الله سبحانه وتعالى. لا. إذن وهجروا السبب الذي أمروا بمودته، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وهجروا السبب الذي أمروا بمودته. ثم الإمام انطشى عنهم عام، قال معادن كل خطيئة. معادن جمع معدن، معدن يعني الأصل. لما يقولون معدن النفط فلان، معدن الملح فلان مكان، معدن الحديد فلان مكان، معدن يعني الأصل، الأم، المكان اللي يتواجد فيه ذاك الشيء. معادن كل خطيئة، واي عظيم هذا كلام الإمام سلام الله عليه، وقاعد ينطف التقرير واقعي عن الحوادث التي جرت بعد رسول الله وإلى يومنا هذا. معادن كل خطيئة يعني أصل لكل خطيئة. ليش؟ لأن الانحراف في اليوم الأول، أن تلاحظوا الانحراف، مثلا شجرة مستقيمة، فسيل من الشجرة أو غصن من الشجرة أو فرع من الشجرة، إذا مثلا يريد أن ينحرف عن الشجرة، أول الأصل لما تيجي ليه تشوفه كله من ليم واحد، من ليمين، لكن كل ما يمتد به الزمن شنو يروح أكثر، وإذا يشوف بين هذا الفرع وبين الأصل أمتار يصير. ليش؟ لأنه كل ما الأيام تجري فالانحراف يصير أكثر، هذا السبب. معادن كل خطيئة يعني الجماعة مثلاً شيبة شيوخ أصحاب النبي مهاجرين كذا إلى آخره مواصفات. فهذا شيء يعني ما يفكر واحد أن الانحراف راح يصير كبير. وإذا هذا سبب شنو؟ سبب أن يطمع في الحكم معاوية، يطمع في الحكم يزيد، وإذا بيزيد الفاسق الفاجر للا هو صحابي ولا هو أنصاري ولا هو إلى يد في الجهاد ولا إلى يد في العلم ولا إلى يد في الدين ولا إلى سابق خير ولا ولا، وإذا به بين عشية وضحاها يتأمر على مسلمين، حكم المسلمين، عمل المسلمين، غاية هدف المسلمين، مصير المسلمين، حياتهم آخرتهم بصير بيده. هو سبب هذا الانحراف الأول، من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من يعمل بها إلى يوم القيامة. رحم الله أبا فراس الحمداني يقول حتى إذا أصبحت في غير صاحبها باتت تنازعها الذؤبان والرخم، باتت تنازعها الذؤبان والرخم. والله لولا تيمها وعديها عرف الرشاد يزيدها وزيادها. وهذا هو السبب، الانحراف الأول فتح الباب للآخرين حتى يطمعوا في الخلافة. وإلا تشوف رسالتين، أكو رسالة من معاوية إلى محمد بن أبي بكر ينزل بيها على معاوية نزلة شديدة جدا، معاوية ايش اسمه محمد، بعدين ذاك يجاوبه، مختصر الجواب يقول له احنا كنا في عهد رسول الله نعرف فضل علي، وكذلك ابوك وصاحبه يعرفون فضل علي، لكن لما هم جاسروا على علي وهم غصبوا الخلافة منه فاحنا هم ما تراح انفتح لنا الطريق لهذا، يعني نعتبر ذولا يقتضي أنه أكو حق. أول ما كنا نظن على أنه أكو واحد إلى حق أن يتجاسر على علي على مقام علي على كذا، لكن من شفنا ذولا تقدموا إحنا متقدمنا. رسالة ثانية أكو بهذا المعنى أو قريب من هذا المعنى، من يزيد إلى عبد الله بن عمر احتج عليه بقتل الحسين عليه السلام وعاتبه عتابا شديدا، ذاك هم يجاوب هالشكل يقول له إذا إحنا إجينا إلى فرش ممهدة وكذا منضدة، ومو إحنا إجينا شفنا الأمور مرتبة إنه قعدنا، إذا كان إن الحق فإن الحق، إذا مو إن الحق روح أنت عاتب صاحب، عاتب أبوك وعاتب صاحبه، ذول اللي قدموا على عليين ويوم الأول مهدونا الطريق إحنا بيش بيها. فإذا هو في الواقع هذا يعني واقع السبب الأول هذا. على كل حال فالإمام سلام الله عليه قاعد يتحدث عن هذه الفترة العصيبة المؤلمة وهذا الموقف الصعب الذي وقفوا، وهذا مو فقط الإمام علي سلام الله عليه، وإنما القرآن قبله تحدث كما ذكرنا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحدث. يعني أنت تراجع، إذا تراجع الصحيحين كل الكتب تذكر، لكن خصوصا الصحيحين اللي بخاري وصحيح صحيح مسلم يعتمدون عليها كثير بعد القرآن، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحدث، شوف أحاديث الحوض، شوف أحاديث الحوض، حوض يوم القيامة، بينا أنا على الحوض وإذا بجماعة فإذا عرفتهم قام رجل بيني وبينهم قال هلموا، أقول إلى أين، يقول إلى النار، أقول أصحابي أصحابي، يقول ما تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم انقلبوا على أدبارهم القهقرة. موجود في كتبهم اللطيفة موجود، هم يذكرون، يقول لك أنه أنت ليش تحكي على، أنا وين أحكي إذا الله تعالى قاعد يذكر هذا وإذا رسول الله يذكر هذا، يعني أنا يعني أنا قلبي يحترق على زيد وعمر أكثر من الله ومن الرسول، أحترم ذولا أكثر، ما له معنى. واللطيفة في قطر كنت قبل كم سنة شهر رمضان، فد واحد كان يكتب في جريدة في صحيفة الخليج، خليج هناك أكو، فكان يذكر الحوادث التي جرت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حوادث اللي جرت، ثم كان يجيب أحاديث، أحاديث الحوض، تعالي شي فسرها، يقول والمقصود منهم الخوارج والمعتزلة والرافض. وقاعد يقول أصحابي شو اللي ربط بالرافض؟ أصلا معتزلة وينهم كان؟ أكو معتزلة ذاك اليوم؟ زين رافضة خوارج ذاك اليوم كان أكو؟ يعني ما أدري شلون هذول. قال له أكو يقولون بدواعة اثنين كانوا يمشون بالصحراء شافوا فالسوادة من مكان بعيد. قال له شو تقول هذا؟ قال له غراب أسود. قال له لا هذا صخلة أو معزة. قال له لا يا معود حركات وشي. هناك كل واحد مصر على رأيه. بعدين هالحيوان هذا طار طار. قال له مو قلت لك هذا غراب؟ قال له معزة وإن طارت. معزة وإن طارت شلون طارت؟ عناد صار بناه واحد عناد مغالطة عنده مبالطة عنده ما أدري. على كل حال فإذا شوف القضية هنا مثلا أكو لطيفة. يقول عالم من علمائنا في مكة كان اجتمع مع عالم مكة قبل سنوات فجرى الحديث هنا على أنه من اللي أولى بالخلافة كذا. قال له معلوم أنه أولى بالخلافة فلان الأول. قال له بشيء دليل؟ قال له بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يصلي بالناس والصلاة أفضل العبادات وفريضة كبيرة فما دام أمره أن يصلي بالناس فإذن هو إمام الناس. السهنانة ما راد يجيب لير كل الأخبار اللي هم يقولون يذكروها على أنه كذب أصلا. هو من عند جن هو شوف كان في جيش أسامة. وحتى أنه عبد الكريم الشهرستاني يذكر في الملل والنحل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. هو يذكر لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. وإجوا السل لو باعتبار أنه جواسيس داخلية أكو عندهم الجماعة فأخبروا أنه حالة النبي متفاقمة لا تبتعدون عن المنطقة. زين فمع هذا يقولون النبي صلى الله عليه وآله وسلم إجا بلال قال له الله أكبر حي على الصلاة. شون قال مروا أحدا فليصلي بالناس. زين يقول ذيك الأولية قالت مروا أبا بكر ذيك قالت مروا عمر. مهم قال إن كنا كصويحبات يوسف كل من تجر النار إلى قرصها كل من تريد القضية إلها. ثم أخبر النبي على أنه ترى فلان راح تقدم صلي صلي. يقول فخرج النبي معتمدا على علي وعلى الفضل بن العباس يعني ما يقدر يمشي. ومع هذا جاء وأزاحه عن مكانه وصلى مكانه. إذا مع هذا كله يقولون لا النبي أمره أن يصلي وما دام أمره أن يصلي فهو أولى. حتى في السقيفة هم لما هو سوى تعارف وياهم طبعا متوالمين الجماعة سوى تعارف وياهم هذا فلان وهذا أبو عبيدة فبايعوا أيهما شئتما شئتم. قالوا لا نتقدم على صاحب رسول الله في الغار ولا نتقدم على رجل تقدمت في الصلاة. زين المهم نرجع يقول قال له هذا كل الدليل. قال له كان النبي قد أمره أن يصلي بالناس. قال له متى أمره؟ قال في مرض موته. قال له لكن مع الأسف كان يهجر آنذاك. باءك تجر باء لا تجر يعني يصير يعني إذا هو يهجر بكتابة الكتاب فيهجر هنا لو فرضنا قال له صلي فإذا يهجر. وإذا كان يهجر ماكو اعتماد على كلامه. المهم أنه الله سبحانه وتعالى أقام الحجة على الناس إلا أن يريد الإنسان نفسه أن يتخلص أو يتملص من الواقع ومن الحقيقة. ولكن الله سبحانه وتعالى له الحجة البالغة على عباده. زين إذا نجي إلى موضوع الذي ذكره الإمام سلام الله عليه معادن كل خطيئة وأبواب كل ضارب في غمرة. أبواب كل ضارب في غمرة أبواب جمع باب يعني الطريق. أبواب مو إلا باب يعني طريق يعني يسلك الإنسان من يد لما يقول أنا مدينة العلم وعلي بابها ومعنى هذا أنه أكو باب لازم وتنغلق وتنفتح المراد الطريق طريق وصول إلى علمي هو عن طريق علي صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الذي يوصلكم إلى علمي، يوصلكم إلى سنتي، يوصلكم إلى ما قلته. أبواب كل ضارب في غمرة، الضارب يعني داخل، الغمرة المراد من الجهل والضلالة والهلكة، يعني كل ضلالة عن هذا الطريق، كل من يدخل في ضلالة عن هذا الطريق. سلام الله على الصديقة فاطمة سلام الله عليها في أواخر خطبتها التي ألقتها على مسامع نساء المهاجرين والأنصار تقول: أما لعمري لقد لقحت، أما لعمري لقد لقحت، يعني لقاح صار مثل ما يقولون، كن فكر بالنسبة للنتيجة. فنظرة ريثما تنتج، نظرة يعني مهلة، طول مهلة، فنظرة إلى ميسرة، فنظرة ريثما تنتج، ثم احتلبوا ملء القعب دما عبيطا وذعافا مبيدا. يعني الإنسان عادة يلقح الناقة أو يلقح الأنثى من بقرة ما شابه حتى يحصل فيئين، أم يحصل نتاج أم يحصل حليب. فأنتوا نتاجوا حليب هذا الشيء الذي سويتوا لقحتوا راح يشوفون شنو. فنظرة ريثما تنتج ثم احتلبوا ملء القعب دما عبيطا وذعافا مبيدا، الذعاف يعني السم الهالك، وذعافا مبيدا، هنالك يخسر المبطلون ويعرف التالون غب ما أسس الأولون. غب يعني عاقبة، غب ما أسس الأولون. ثم طيبوا عن دنياكم نفسا. الله أكبر، شون تنظر نظرة واقعية، والبناكم الساء الآن أخذت الحكم من علي وقسم ظالمين وقسم خاذلين وقسم ساكتين وقسم فرحانين وقسم خذل، ما أدري ما مرتاحين، لكنه ما حركوا ساكن، كل شيء ما سووا زين. وإلا لو وجدت 40 ذوي عزم لناهضته، حتى 40 واحد ما، طبعا الإمام ما يريد حيث القوة، قوة المعنوية يريدها. وإلا هو لو اجتمعت العرب على قتالي لما وليت عنه، لكن بدا 40 نفر من الصحابة يصيحون القول ما قاله علي حتى يقدر يدافع عن حقه، فما حصل سلام الله عليه منهم مع الأسف. ثم طيبوا عن دنياكم نفسا، يعني راح توصلون إلى درجة الدنيا تكون عندكم سوداء مظلمة. ما يقول فلان طابت نفسه من الدنيا، يعني يريد الموت، يعني الدنيا بعد ما مرتاح بها أبدا، ما بها راحة. ثم طيبوا عن دنياكم نفسا واطمئنوا للفتنة جاشا. شوفوا راح يصير فتنة قوية جدا، وهذا الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. موجود الخبر في كل كتب الحديث زين. وهذا المعنى الذي يقوله الشهرستاني: ما سل سيف في الإسلام على قضية دينية كما سل على الإمامة، كما سل على الإمام يعني الخلافة، كما سل على الإمام زين. فإذن ثم طيبوا عن دنياكم نفسا واطمئنوا للفتنة جأشا وابشروا بسيف صارم وبسطوة معتد غاشم واستبداد من الظالمين يدع فيئكم زهيدا وجمعكم حصيدا. سلام الله عليك يا زهراء. شوف كل تنبؤاتها توقعت، وصل الأمر إلى درجة حجاج بن يوسف الثقفي يجي يحكم الناس، لزم الصحابة قسم من عدهم من الأنصار وغير مثل ذول العبيد اللي يجيبوهم أسارة يطمغون عليهم على بدنهم على إيدهم على شيء، أن ذول عبيد هالشكل طمع على رقابهم على إيديهم خلي يأكلوها. مستأنسين أن الحكم راح من علي ومن أهل البيت تالية. حتى شوف أنت بيوت الخلفاء فتنة صارت عندهم، قسم من نفس الخلفاء قتلوا، يعني ثلاثة، ثاني ثالث الرابع أمير المؤمنين كلهم قتلوا بالفتنة هذه اللي صارت في الإمام. أي وحدة؟ كم واحد من أولاد الأول قتلوا؟ محمد بن أبي بكر قتل في مصر، عبد الرحمن بن أبي بكر عارض معاوية في تنصيبه وتعيينه يزيد ومضى إلى مكة، فبعث خلفه من دس إليه السم فقتله، واستاءت العلاقات الدبلوماسية بين أم المؤمنين وبين معاوية. زين، فهذا هنا نفس الثاني أيضا ابنه عبيد الله قتل بصفين، وابنه عبد الله يدخل على الحجاج ما يحترم إلى درجة يقول له أنا إيدي مشغولة عنك، هو الشكل من بطح ما أدري رجليه، إيدي مشغولة عنك، مذاك قال له جئتك لأبايع على يدك لإمامي عبد الملك بن مروان، قال له إيدي مشغولة عنك، إذا أردت شئت أن تبايع فبايع رجلي. هل إيدر هالرجل هبتوالي هالذلة اللي أكلوها، بينما الإمام أمير المؤمنين ما يقبل عبد من العبيد يذل، يعرف حقوق الناس، يعرف كرامة الإنسان، لكن هم اشتروا الذلة لأنفسهم، شو يسوي لهم؟ وابشروا بسيف صارم وبسطوة معتد غاشم واستبداد من الظالمين، يدع فيئكم زهيدا وجمعكم حصيدا، فيا حسرة لكم وأنا بكم وقد عميت عليكم، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. يسوي لكم أنتم رايديها. يقول عاد نساء المهاجرين والأنصار راحن إلى رجالهن وأخبروهم بما قالته الزهراء سلام الله عليها، إجوا يوم الثاني إلى الزهراء يعتذرون، يا بنت رسول الله لو أن عليا ذكر لنا هذا. هو رسول الله إيش قد ذكر لهم؟ والله لو وليتموها عليا لوجدتموه هاديا مهديا يحملكم على المحجة البيضاء والصراط المستقيم. يا عمار لو سلك الناس واديا وسلك علي واديا فاسلك وادي علي فإنه لا يدخلك في ضلالة ويا لا يخرجك من هدى. علي معك شي سوي بعد النبي؟ لو ذكر لنا هذا علي لما عدلنا عنه إلى غير. قالت إليكم عني، طردتهم، ضلوا برا، إليكم عني، لا عذر بعد تعذيركم ولا أمر بعد تأخيركم ولا عذر لأحد بعد يوم الغدير كما في بعض الروايات، لأن الله سبحانه وتعالى أتم الحج. على كل حال يوم وفاة النبي في يوم حسب رواياتنا 28 شهر صفار الظهر، كان شوف انت الظهر كان الامام علي سلام الله عليه وعباس بن عبد المطلب، فاضل بن العباس، القثم بن العباس يعني ابن عبد المطلب، أسامة ابن زيد، وصالح مولى رسول الله، ذول قاموا بتجهيز النبي. إن الإمام علي سلام الله عليه كان يغسله، واللي يبين من الرواية أنه على صدره كان يعني متمدد، لكن على صدره أشق مو مخليه على المغتسل. وذول كانوا طبعا العباس وأولاده كانوا يقلبون النبي معه، وأما أسامة وصالح كانوا يجيبون ماي يساعدون. بعض يذكرون أنه حضر البعض لكنه ما دخل بالموضوع، وإنما كان يعاين بس يتفرج. والجماعة وين نصبوا سقيفتهم؟ في سقيفة بني ساعد، هناك اجتمعوا. زين، يقول الأول كان في السنح، هاي روايات أبناء العامة، روايات علمائهم، إذا يريد واحد من التحقيق يشوف كتاب عبد الله ابن سبأ للمرحوم العلامة السيد مرتضى العسكري، يذكر أوائل يذكر هالقضايا، ومن مصادر سنية 100%. يقول توفي النبي يوم الاثنين، وكان الأول في سنح، سنح فد منزل فد قرية فوق من المدينة، زين مو بعيدة كلش. فالثاني ظل يراقب الوضع، يقول أقبل إلى بيت النبي ومعه المغيرة ابن شعبة، يقول أقبل إلى بيت النبي معه المغيرة ابن شعبة، استأذن دخل، كان على وجه النبي على جسد النبي برد حبرة، من باليمن يسووا هذا الحكو، فرفع البرد ثم قال الثاني: ما أشد غشي رسول الله وغشياه، يعني مغمى على النبي مو ميت، ثم غطاه خلوه طلع. مغيرة قال له، قال له: والله لقد مات رسول الله، نشوف علامات الموت. رأسا رجع عليه قال: إنك رجل تحوسك فتنة، والله ما مات رسول الله ولن يموت حتى يقضي على المنافقين، إنه غاب كما غاب موسى بن عمران ثم رجع بعد 40 ليلة، إنه رفع إلى السماء وسيعود فيقطع أيدي وأرجل القوم أو رجال قالوا إنه مات. ذب لها الكلمة هذه بين الناس، ثم إجا شاف المسجد مملوء بالناس يبكون ويتأذين يتحدثون عن وفاة النبي، صعد المنبر وسل سيفه، قال: والله لا أسمع أحدا يقول مات رسول الله إلا علوت رأسه بالسيف، ما مات رسول الله ولن يموت حتى يقضي على المنافقين، وإنما هو غاب كما غاب موسى بن عمران. اللطيفة أنه حافظ إبراهيم أكو عنده قصيدة شاعر النيل، قصيدة العمرية يسموها، يذكر بها مواقف الرجل، يذكر بها هذا الموقف أيضا: تصيح من قال نفس المصطفى قبضت علوت هامته بالسيف أبريها، أنسأك حبك طاها أنه بشر يجري عليه شؤون الكون مجريها، وأنه وارد لا بد مورده من المنية لا يعفيه ساقيها، نسيت في حق طاها آية نزلت وقد يذكر بالآيات ناسيها. يقولون أنه حب لرسول الله خلاه دايخ ما يعرف الواقع شنو، بعض يقولون خبل يعني أصاب بصيبة، بس أرجوك هذا الذي هالشكل من بعد نص ساعة يروح إلى سقيفة بني ساعدة ويعربد ويصيح وكذا، هذا خبر له هذا من حب لرسول. إذا كان حب لرسول ليش يعيف الجسد، ليش يعيف ويتركه بين أهله، ما يجي ساعد بالنسبة إلى تغسيله تجهيزه، يعوفه ويروح يفكر بالإمرة يفكر بالخلافة ويناقش ويعارض هناك ويدبر حاله، حكي فارغ هذا. وإنما قروا عليه اللطيفة، واحد عمرو بن قيس قرأ عليه، شنو تقول أنه ما مات؟ إن القرآن الكريم يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات، أو شنو تقول ما يموت؟ واحد آخر قرأ الآية الأخرى: إنك ميت وإنهم ميتون، ما فاد. عباس بن عبد المطلب قال: أيها الناس هل لكم، هل عندكم عهد من رسول الله أنه يقول ما أموت؟ قالوا لا. قال الأمر، قال: أنت عندك عهد من رسول الله كلام أنه قال أنت سمعته يقول ما موت؟ قال لا. قال: إذن ادفنوا صاحبكم، جهزوا صاحبكم، مات هذا، وأنا علامات الموت أشوفها في وجهه كما كنت أراها في وجوه بني عبد المطلب، ما فات. إلى أن بعثوا إلى الرجل أن يحضر، حضر بسرعة، فمن حضر إجا إلى دار النبي، دخل رفع الغطاء عن وجه النبي ثم قبله وقال: بأبي أنت وأمي ما أطيبك حيا وميتا، مات محمد ورب الكعبة، ثم خرج اجى الى المسجد، تعرف بيت النبي بصف المسجد، جاء الى المسجد، من اجى الى المسجد الرجل شافه بعده يصيح ويعربد، فاجى صعد فوق، هو اقل منه بدرجة، سكت هو لما شاف صاحبه، فقال أيها الناس من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فمحمد قد مات. محمد قد مات، ثم قرأ الآية الكريمة وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، يقول الرجل يقول له هذا في كتاب الله؟ عجيب، هو سمعه هذا في كتاب الله؟ قال نعم. هو بعدين يقول عن نفسه ما سمعت هذه الآية من فلان وإلا وعلمت أن النبي قد مات حتى عقرت. ويلي لي يعني بعد وقع رجليها ما يحملنا حملنا ولا يقدر يتحرك لفراق رسول الله. جزاه الله خير عن هذا الحب، جزاه الله خير. العباس يحجي ما يفيده، ذاك قرأ الآية ما يفيده، ثالث قرأ الآية ما يفيده، ما بدنا هسا شنو؟ ابن أبي الحديد عنده حكايات، عنده بعض التحقيقات حلوة جدا. ابن أبي الحديد يقول أنه شاف روحه وحده صاحبه ما هو، فخاف من وقوع فتنة في الإمامة من الأنصار أو من غيرهم. من غيرهم منه يعني جماعة أمير المؤمنين، وماكو غيرهم منافس، ماكو في الخلافة في الإمامة أحد، فرأى من المصلحة للدين والدنيا أن يلقي هذه الشبهة عند الناس، هي مات لا ما مات شلون كذا ولا الحكي هذا، حتى إذا جاء صاحبه قوي به أزره، ولذلك سكت عن هذا الإدعاء. والواقع هو هذا، والواقع هو هذا. وراحوا إلى سقيفة بني ساعدة وجرى ما جرى هناك، ثم طلع الرجل يزفوه وقد بايعوه، والأي واحد اللي يرونه في الطريق يفتشون به جيبه، يلا خلي إيده على إيد هذا يمسح بيده. ادعوا أنهم أصل رسول الله، عشيرته، قومه، شجرته إلى آخره، وصل الخبر إلى الإمام علي، إمام، لأن النبي أمره أن لا يبتعد عنه حتى يواريه في التراب، وهو لو ما موصيها قلبه بينطي أن يترك النبي يروح يتعارك على الاسم، ناقش على الخلافة وعلى الإمام. ولذلك سأل شنو احتجاج الجماعة يا أبي؟ قالوا له، قالوا احنا عشيرة رسول الله وقومه وأصله وإلى آخره، يعني ومن بني هاشم، وبنو هاشم من قريش، وإحنا قريش وإلى آخره. فقال احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة، إحنا الثمرة، أضاعوا الثمرة، احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة. في كلام له قال وعجبا أتكون الخلافة بالصحابة ولا تكون بالصحابة والقرابة؟ يعني نحن أصحاب هم أقرباء، لأن إحنا سببين أكو عندنا، دليلين أكو عندنا، إذا غيرنا عنده دليل واحد، لكن من يسمع ومن يرتب أثر على هذا؟ وجرى ما جرى على أهل البيت من ظلامة. أكو كلام للإمام علي سلام الله عليه واحد واقعا مؤلم، يقول بتنا بعد وفاة رسول الله كأن لا سماء تظلنا ولا أرض تقلنا. يعني إذا واحد هايم خايف الذي بين السماء والأرض، ما ماكو عنده ملجأ يلجأ إليه. يوم انقضى المصطفى، يوم انقضى المصطفى في صبحه وعلى الأعقاب أصحابه من بعده انقلبوا قادوا أخاه ودقوا ضلع بضعته بجورهم ولها البغضاء قد نصبوا وجرعوها خطوبا لو وقعن على شم الجبال لأضحت وهي تضطرب بضعة الطهر طه نصب أعينهم بالبياض يعصرها الطاغي اي وما يا غضب ودق اضالعها اجروا مدامعها ادموا نواظرها ميراثها يا غصب لبيتها وهي حسرى يا في معاصمها يا عدايا يا فلاذت وراء الباب اي وراء الباب تايا يا احتجبوا ماذا فعلوا فألبوا عضديا في سياطهم آيا وأسقطوا حملها والمرتضى يا يا يا سحبوا يا فكان من حكم النبي وشرعه أن تضرب الزهراء ضربين موجعا وضعت وراء الباياب حملا لم يكن قد آن لولا عصرها يا أيو أيو أيو ضعا يا ويا ويا يا قلب ذوب وجري يا دمع دم أي على الزهرة وضلعها اللي أي تهشى أيام قبعه يايت بالهضيم اخلاف ابوها وحتى من البيت اصحاب امنعه حتى من البيت اصحاب امنعه تعنى ودا يا راه وبها عصرها لمن طق الضلع منها وتهشم إيه غدت تصرخ يا فضة صايا يا أدري نعايا يا واب ومحسين سقط مني بعتبة الباب اجت فضة ولقتها فوق الأتراب يسيل من الصدر وضلوعها الدم وضعت وراء الباب حملا. إلهنا وسيدنا نقسم عليك بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. من على جميع مرضى المؤمنين بالشفاء والعافية، أد ديون المديونين، اقض حوائج المحتاجين. المؤسسون تقبل عملهم بخير قبولك، ارحم امواتهم وامواتنا واموات السامعين والمؤمنين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.